هنا القاهرة. حبايب الحلوين، أرنب وأرنوبة. الأرنب طيب بس الأرنوبة مكارة، والاتنين عايشين في قدرة مكسورة فوق سطح بيت الست الفلاح. ست الفلاحة هناك في الغيط، ست الفلاحة جاية من الغيط. أرنوبة المكارة تبص عليها وتسأل وتقول: الأخضر اللي في إيد ست الفلاحة ده ايه؟ برسيم ولا ملوخية؟ اما لو جابت ملوخية يبقى عليه العواطفية. ست الفلاحة هتاخد حد مننا تحطه في الحلة على الملوخية ويبقى خلاص هنتسلق. ست الفلاحة جاية في ايدها ايه؟ لا الحمد لله الحمد لله، ده في ايدها برسيم مش ملوخية. ارنوبة تقول: خلاص مش عليه العوض، ست الفلاحة مش هتعمل ملوخية. أرنوبة فرحانة لكن مكارة وبتفكر، تقول: أعمل مقلب. ست الفلاحة لو جابت الملوخية هتدور على مين؟ طبعا هتدور على الأرنب التخين. الأرنب السمين تحطه في حلة الملوخية. خلاص أعمل بقى المقلب في الأرنب، أكبره وكتر اللحمة فيه، أخليه أرنب سمين أرنب تخين. تيجي الفلاحة تاخده هو وتسيبني أنا. أرنوبة المكارة فكرت تعمل المقلب بقى. أرنب وأرنوبة قلنا إيه؟ الأرنب طيب والأرنوبة مكارة، والاتنين عايشين في قدرة مكسورة فوق سطح بيت الست الفلاح. ست الفلاحة هناك في الغيط، ست الفلاحة جاية من الغيط، في ايدها ايه؟ حزمتين برسيم. ست الفلاحة تقول: اكل الارانب اهو، تقسموه بالنص سوا، الارنب حزمة والارنوبة حزمة، يلا كله بقى. وست الفلاحة تسيبهم وتمشي. ارنوبة المكارة تقول: اسمع يا ارنب، الأكل كله ليك أنت، كل أنت الحزمتين، كل أنت كل البرسيم، أنا مش عايزة أكل، أنا بس هشرب المية، أصل أنت صاحبي، أديلك أكلي تاكله، وأنا صاحبتك، أنا بس كفاية عليا أشرب المية. مكارة مكارة، الأرنب الطيب ياكل كل البرسيم، والأرنوبة بس تشرب المية. الأرنب الطيب ياكل يدخن شوية ويسمن شوية، وأرنوبة المكارة ما تاكلش ترفع شوية وتصغر شوية. أرنب وأرنوبة قلنا الاتنين عايشين في قدرة مكسورة فوق سطح بيت ست الفلاح. ست الفلاحة هناك في الغيط، ست الفلاحة جاية من الغيط، جايبة في ايدها كبشتين فول. ست الفلاحة تقول: أكل الأرانب أهو، تقسموه بالنص سوا، الأرنب كبشة والأرنوبة كبشة، يلا كله بقى. وست الفلاحة تمشي. أرنوبة المكارة تقول: اسمع يا أرنب، اسمع يا أرنب، الأكل كله ليك، كل أنت الكبشتين، كل أنت كل الفول، أنا مش هاكل، أنا بس هشرب المية، أصل أنت صاحبي، أديلك أكلي تاكله، وأنا صاحبتك، أنا بس كفاية عليا أشرب المية. الأرنب الطيب يا عيني ياكل كل الفول والأرنوبة بس تشرب المية. الأرنب الطيب يأكل يدخن شوية ويسمن شوية، وأرنوبة المكارة ما تاكلش، ترفع شوية وتصغر شوية وتقول أهو كده أنا هعمل مقلب في الأرنب، أكبره وأكتر اللحمة فيه، أخليه سمين وتخين. ست الفلاحة لو جابت الملوخية هتاخده هو وتسيبني أنا. وهي أرنوبة المكارة تعمل على طول كده، تدي الأكل للأرنب وهي تشرب بس المية، ترفع هي والأرنب يبقى سمين وتخين يستاهل الملوخية والحل. وست الفلاحة هناك في الغيط، ست الفلاحة جاية من الغيط، جايبة في إيدها حزمة برسيم وبس، وفي إيدها التانية ملوخية. أرنوبة تشوف كده تضحك وتقول يا خسارة يا أرنب يا خسارة، ست الفلاحة هتديني أنا حزمة البرسيم، وإنت يا أرنب يا سمين يا تخين تاخدك تحطك في حلة الملوخية. يا خسارة يا أرنب يا خسارة، ست الفلاحة جايبة الملوخية. ووقفة الفلاحة بتفكر، جابت الملوخية قالت أخد مين؟ أخد الأرنب السمين التخين؟ لكن لأ، دي أرنوبة كل شوية بترفع شوية وبتصغر شوية، لو سبتها هتفضل أرنوبة ترفع ترفع وتصغر وتصغر لغاية في الآخر ما تبقى مفيش. لأ لأ لأ، أنا سيب الأرنب التخين السمين وآخد أرنوبة. وست الفلاحة حطت البرسيم للأرنب الطيب، وست الفلاحة خدت أرنوبة تحطها في حلة الملوخية. أرنوبة تصرخ وتقول سيبيني خليني، ست الفلاحة تقول أسيبك إيه، ده أنت يا أرنوبة كل حبة بتصغري وبترفعي، ونسبتك في الآخر هتبقي مفيش. والأرنب الطيب يأكل البرسيم، وأرنوبة المكارة تصرخ وتقول ندمت وتعلمت، الأرنب سمين وتخين والمكرين في حلة الملوخية، عملت مقلب في الأرنب، المقلب اتعمل فيا.